أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى. قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن في مسائل متعلقة بالدين والرهن، قال: الثالثة عشرة، لا يجوز غلق الرهن، وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يغلق الرهن. هكذا قيدناه برفع القاف على الخبر، أي ليس يغلق الرهن، تقول: أغلقت الباب فهو مغلق، وغلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يفتك. قال الشاعر: أجارتنا من يجتمع يتفرق، ومن يكرهن للحوادث يغلق. وقال زهير: وفارقت في برهن لا فكاك له، يوم الوداع فأمس الرهن قد غلق. الرابعة عشرة، قال الرابعة عشرة، روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. زياد بن سعد أحد الحفاظ والثقات، وهذا إسناد حسن. وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال أبو عمر: وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت إلا معنى ابن عيسى، فإنه وصله ومعنى ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري. من علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معنى ابن عيسى، وزاد فيه أبو عبد الله بن عمروس عن الأبهري بإسناده: له غنمه وعليه غرمه. وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، ورواه ابن وهب وقال: قال يونس، قال ابن شهاب، وهذا سعيد بن المسيب يقول: الرهن من مراه له، له غنمه وعليه غرمه. له غنمه عليه غرمه. فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معمر ذكره عن ابن شهاب مرفوعا، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب، وتبعها لرفع يحيى بن أبي أنيسة، ويحيى ليس بالقوي. وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسلا، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا في تأويل معناه في تأويله ومعناه. وروى الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، قال أبو عمر: لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد عندهم ضعيف لا يرتد به، وإسماعيل عندهم أيضا غير مقبول الحديث. وإسماعيل عنده مغير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلد، إسماعيل بن عياش، فإذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن المدنيين أو غيرهم ففي حديثه خطأ كثير واضطراب. الخامسة عشرة، رماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسمن أو كان نسلا كالولادة والنتاج، وفي معناه فسيل النخل وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات، وليس كذلك الأصفاد والأدبان وثمار الأشجار، لأنها ليست تبع للأمهات في الزكاة، ولا هي في صورها ولا في معناها. ولا تقوم معها أو تقوم معها، فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج، والله أعلم بصواب ذلك. السادسة عشرة، ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، قاله مالك وجماعة من الناس، وروي عن مالك الخلاف هذا، وقال هو عبد العزيز بن أبي سلمة أن الغرماء يدخلون معه في ذلك، وليس بشيء إلا أن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة بكل أحواله من بيع وشراء، والغرماء عملوها على أنه يبيع ويشتري ويقضي، لم يختلف قول مالك في هذا الباب، فكذلك فهم الله أعلم. السابعة عشر، قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، الآية شرط روبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل، يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤدي له ما عليه ائتمن. وقوله فليؤدي من الأداء مهموز، وهو جواب الشرط، ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزه واوا ولا تقلب الفا، ولا تجعل بين، لان الالف لا يكون ما قبلها الا مفتوحه، وهو امر معناه السلام عليكم شيخنا بقرينه الاجماع على وجوب اداء الديون وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه، وبقرينه الاحاديث الصحيحه في تحريم مال الغير. عليكم السلام، اقرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبد الله الثامنة شيخنا، السلام عبد عليكم. الله. عليكم السلام. الصوت واضح شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الثامنة عشرة، قوله تعالى أمانة، الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في الذمة وأضافها إلى الذي عليه الدين، من حيث لها إليه نسبة، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. التاسعة عشرة، قوله تعالى وليتق الله ربه، أي في ألا يكتم من الحق شيئا، وقوله ولا تكتم الشهادة تفسير لقوله ولا يضارر بكسر العين، نهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهي هو حيث، نعم شيخنا، أن يضر بكتمان الشهادة، أن يضر، نعم، عن أن يضر، نعم، عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق، وقال ابن عباس على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر حيثما استخبر، قال ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوي. وقرأ أبو عبد الرحمن ولا يكتم بالياء جعله نهيا للغائب. الموفية عشرين، إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ الحاكم بها سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزأ بها تعين المشي إليه. يجتزئ وإن لم يجتزئ، نعم أحسن الله إليكم، وإن لم يجتزئ بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات، وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له أحي حقي بأداء، نعم أحسن الله إليكم، أحي حقي بأداء ما عندك لي من الشهادة تعين ذلك علي. الحادية والعشرون، قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله، كما قال عليه السلام فعبر بالبعض عن الجملة وقد تقدم في أول السورة، وقال ألقيا لما عزم على ألا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم على الوجهين جميعا. فقوله آثم قلبه مجاز، وهو آكد من الصفة في الدلالة على الوعيد، وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال إثم القلب سبب مسخه، والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه نعوذ بالله منه. وقد تقدم في أول السورة وقلبه رفع بي آثم وآثم خبر خبر إن، وإن شئت رفعت آثما بالابتداء وقلبه فاعل يسد مسد الخبر والجملة خبر إن، وإن شئت رفعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير، وإن شئت كان قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل، وإن شئت كان بدلا من المضمر الذي في آثم. وتعرضت هنا ثلاث مسائل تتمة 24. الأولى: اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين لئلا يسول له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع، أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق، ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع التضاغن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الآية: فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الآية الثانية: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى النسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استدانت، فقيل: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عليه. وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيف الأنفس بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين. وروى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ذكر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال العلماء: ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه، وهو مأخوذ من قول العرب: حمل مضلع حيث يا شيخنا يؤديه، حيث يؤديه، وهو مأخوذ من قول العرب: حمل مضلع، أي ثقيل، ودابة مضلع لا تقوى على الحمل. قال صاحب العين، وقال صلى الله عليه وسلم: قاله صاحب العين وقال صلى الله عليه وسلم: الدين شين الدين. وروي عنه أنه قال: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. قال علماؤنا: وإنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه والتذلل للغرين عند لقائه وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه، وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف أو يحدث الغريم بسببه فيكذب أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه السلام يتعوذ من المأثم والمغرم وهو الدين، فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به، كما قال عليه السلام:

أن نعم مسلمة. أخونا أن يسلم، أن يسلم المال. نعم أحسن الله إليكم. أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة الذي يكففون الناس. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر، مال مال كمال أبي بكر. نعم. ما نفعني مال كمال أبي بكر. وقال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودعا لأنس وكان في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وقال الجوزي: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقا كثيرا يجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهة ليعزوا من من نعم وجهه. وأن نعم أحسن الله إليكم، وأن جمعه من وجهه ليعز نعم ليعزوا، وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل، واشتغال القلب مع وجوده وأن بذكر جمعه الآخرة. من وجهه لا يعز، يعني نادر يعني، وأن نعم سلامة القلب من الافتتان به تقل. نعم. وأن سلامة القلب من الافتتان به تقل، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، فلهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه، وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم، وقصد التوسعة على الإخوان وأغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصد. نعم شيخنا. سليمة. نعم أحسن الله إليكم، سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته. ولما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، أجر الفرس حتى قام، ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ صوته. وكان سعد بن عبادة أعطوه. نعم شيخنا. نعم. أعطوه حيث بلغ صوته. وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وسع علي وقال إخوة يوسف ونزداد كيل بعير. وقال شعيب لموسى: فإن أثمنت عشرا فمن عندك. وإن أيوب لما عوفي نثر عليه رجل من جراد من ذهب، فأخذ يحثي في ثوبه ويستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ فقال: يا رب، فقير يشبع من فضلك. وهذا أمر مركوز في الطباع. وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال من وضع الجهال، وخفيت عدم صحته عنه للحوكة بالقوم. وقد روي بعض هذا إن كان طريقه لا يثبت، لأن في سنده ابن لهيعة وهو مطعون فيه. قال يحيى: لا يحتج بحديثه، والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة 25، وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، فقد عاش بعد أبي ذر 7 سنين. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثه موضوع. ثم كيف تقول الصحابة: إنا نخاف على عبد الرحمن؟ أو ليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ فما وجه الخوف من الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء نعم ثم يعاقب نعم ثم يعاقب نعم شيخنا فما وجه الخوف مع الإباحة؟ فما وجه الخوف مع الإباحة أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟ هذا أوى قلة فهم ها نعم نعم أوى شيخنا يأذن أوى أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. ثم أينكر أبو ذر على عبد الرحمن، وعبد الرحمن خير من أبي ذر بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يصبر

الرابع أنها محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق. ذكره الطبري عن قوم، وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذا، روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى علي أحسن الله إليكم. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لم تنسخ، ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: إني أخبركم بما أكننتم في نفوسكم، فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، فذلك قوله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يسره ليعلم أنه لم يخف عليه. وفي الخبر إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر، وأن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم، وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا كتبوه، فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه، فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. وهذا أصح ما في الباب، يدل عليه حديث النجوى على ما يأتي بيانه. لا يقال فقد نعم. مش هكذا شيخنا عندكم؟ لا يقال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز الأمة عما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا عن عمله. فإن نقول ذلك محمول على أحكام الدنيا مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به، والذي ذكر في الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة. وقال الحسن: الآية محكمة ليست بمنسوخة. قال الطبري وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس، إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكاريها. ثم أسند عن عائشة نحو هذا المعنى، وهو القول الخامس. ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة، قال ابن عطية، وهذا هو الصواب، وذلك أن قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، وذلك استصحاب المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر، أشفق الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله لهم ما أراد من آية أخرى وخصصها، ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب. فكان في هذا البيان فرجهم وكشف كربهم، وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها. ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر لا يدخلها الناس. أحسن الله إليكم. ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا سمعنا وأطعنا، يجيء منه الأمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه، وتشبه الآية حينئذ قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذا لفظه الخبر وال ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه واصبروا بحسبه، ثم نسخ بعد ذلك وأجمع الناس فيما علمت نعم على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر 100 200. قال ابن عطية نعم أحسن الله إليك. قال ابن عطية وهذه الآية في البقرة أشبه شيء بها، وقيل في الكلام إضمار وتقييد، تقدير يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله إن شاء، وعلى هذا فلا نسخ. وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس إنها عامة، ثم أدخل حديث ابن عمر في النجوى، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. واللفظ لمسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. وقد قيل إنها نزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين، أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها يحاسبكم به الله. قاله الواقدي ومقاتل. واستدلوا بقوله تعالى في آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار يعلمه الله. يدل عليه ما قبله من قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قلت: وهذا فيه بعد، لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في آل عمران، والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: بلغني أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأتون قومهم بهذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فيغفر ويعذب بالجزم عطف على الجواب، وقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطع، أي فهو يغفر ويعذب. وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيهما على إضمار أن، وحقيقته أنه عطف على المعنى، كما في قوله تعالى: فيضاعفه له. وقد تقدم، والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة، كما قال الشاعر: ومتى مائع منك كلاما يتكلم فيجبك بعقل. ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم. ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيجبك بعقل. قال النحاس: وروي عن طلحة بن مصرف: يحاسبكم به الله فيغفر بغير فاء على البدل. يغفر بغير فاء على البدل. قاله ابن عطية وبها قرأ الجعفي وخلاد، وروي أنها كذلك في مصحف ابن مسعود. قال ابن جني: هي على البدل من يحاسبكم على وقال ابن جني لا ابن جني وقال ابن جني هي على البدل من يحاسبكم، وهي تفسير المحاسبة. وهذا كقول الشاعر: رويدا بني شيبان بعض وعيدكم، تلاقوا غدا خيلي على سفواني، تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى. نعم شيخنا. تلاقوا غدا خيلي على سفواني، على سفواني تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى، إذا ما غدت في المأزق متداني. فهذا على البدل، وكرر الشاعر الفعل لأن الفائدة فيما يليه من القول. قال النحاس: وأجود من الجزم لو كان بلا وفاء الرفع، بلا فاء الرفع يكون في موضع الحال، كما قال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في 11 مسألة، الأولى قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. روي عن الحسن ومجاهد والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج، وهكذا روي في بعض الروايات عن ابن عباس، وقال بعضهم: جميع القرآن نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع ليلة المعراج. وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج، لأن ليلة المعراج كانت بمكة، وهذه السورة كلها مدنية. فأما من قال إنها كانت ليلة المعراج، قال: لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ في السماوات في مكان مرتفع، ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى، فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع، ولم يؤمر بالمجاوزة أحد، ولم يؤمر بالمجاوزة أحد هذا الموضع غيرك. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الموضع الذي شاء الله، فأشار إليه جبريل بأن سلم على ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لأمته حظ في السلام، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال جبريل: وأهل السماوات كلهم أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: آمن الرسول، على معنى الشكر، أي صدق الرسول بما أنزل إليه من ربه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة، فقال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني يقولون: آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى. فقال له ربه: كيف قبولهم بآي الذي أنزلتها، وهو قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها، ويقال: إلا دون طاقتها، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فقال جبريل عند ذلك: سل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني إن جهلنا أو أخطأنا، يعني إن تعمدنا، ويقال: إن عملنا بالنسيان والخطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك، قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شيئا آخر. فقال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ثقلا، كما حملته على الذين من قبلنا، وهو أنه حرم عليهم الطيبات بظلمهم، وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على بابهم، وكانت الصلوات عليهم 50، فخفف الله عن هذه الأمة وحط عنهم بعدما فرض 50 صلاة. ثم قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول: لا تثقلنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا، ويقال: ما تشق علينا، لأنهم لو أمروا 50 صلاة لكانوا يطيقون ذلك، ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة عليه، واعف عنا من ذلك كله واغفر لنا وتجاوز عنا، ويقال: واعف عنا من المس واغفر لنا من الخسف وارحمنا من القذف، لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسف وبعضهم القذف. ثم قال: أنت مولانا، يعني ولينا وحافظنا، فانصرنا على القوم الكافرين. فاستجيبت دعوته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويقال: إن الغزاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصة وضربوا بالطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار، مسيرة شهر في شهر، علموا بخروجهم أو لم يعلموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أوحى الله هذه الآيات ليعلم أمته بذلك، ولهذه الآية تفسير آخر. قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى في هذه الصورة فرض الصلاة والزكاة، وبين أحكام الحج وحكم الحيض

إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف رسلنا ورسلكم، وروي عنه في رسلك التثقيل والتخفيف. قال أبو علي: من قرأ رسلك بالتثقيل فذلك أصل الكلمة، ومن خفف فكما يخفف في الآحاد مثل عنق وطنب، وإذا خفف في الآحاد فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقل. وقال: معناه مكي، وقرأ جمهور الناس لا نفرق بالنون والمعنى يقولون لا نفرق، فحذف القول وحذف القول كثير. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. وقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون ربنا وما كان مثله. وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب لا يفرق بالياء، وهذا على لفظ كل. قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود لا يفرقون. وقال: بين أحد على الإفراد ولم يقل أحد، لأن الأحد يتناول الواحد والجميع، كما قال تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. فحاجزين صفة لأحد لأن معناه الجمع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس غيركم. وقال رؤية إذا غيركم، أحسن الله إليكم. وقال رؤبة: إذا أمور الناس دينك لا يرهبون أحدا من دونك. ومعنى هذه الآية أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الثالثة قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، فيه حذف، أي سمعنا سماع قابلين، وقيل سمع بمعنى قبل، كما يقال سمع الله لمن حمده، فلا يكون فيه حذف. وعلى الجملة فهذا القول يقتضي المدح لقائله، والطاعة قبول الأمر، وقوله غفرانك مصدر كالكفران والخسران، والعامل فيه فعل مقدر تقدير اغفر غفرانك. قال الزجاج وغيره: نطلب أو أسأل غفرانك، وإليك المصير، إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال له جبريل: إن الله قد أحل الثناء عليك وعلى أمتك فسلتعطى، فسأل إلى آخر السورة. الرابعة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف هو الأمر بما يشك عليه، وتكلفت الأمر فجشمته، حكاه الجوهري والوسع الطاقة والجدة. وهذا خبر جزم، نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته. وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر. وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما وددت أن أحدا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب، فإني تبعته يوما وأنا جائع، فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحي سمن أحسن الله إليكم، لم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثارة، فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب، وهو يقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. الخامسة: اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية أذنت بعدمه. قال أبو الحسن الأشعري وجماعة. نعم شيخنا. آذنت بعدم. نعم. وأن هذه الآية آذنت بعدمه. قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به، وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا. فقالت فرقة وقع في نازلة أبي لهب لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة ومن جملتها أنه لا يؤمن لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار. لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة لم يقع قط وقد حكي الإجماع على ذلك. وقوله تعالى سيصلى نارا معناه إن وافى حكاه ابن عطية ويكلف يتعدى إلى مفعولين على كفره. معناه إن وافى على كفره. نعم أحسن الله إليك. حكاه ابن عطية ويكلف يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف تقديره عبادة أو شيئا فالله سبحانه بلطفه نعم شيخنا فالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بما يشك ويثقل كثبوت الواحد للعشرة وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة كما كلفنا بس عم نجيب كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة. السادسة قوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت يريد من الحسنات والسيئات. قاله السدي وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك. قال ابن عطية وهو مثل قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان وجاءت العبارة في الحسنات بها لها من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات بي عليها من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة وهذا كما تقول لي مال وعلي دين. وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام كما قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عطية ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالى ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهى الله تعالى ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا لهذا المعنى. السابعة في هذه الآية دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا ولهذا لم يطلقوا على ذلك لا خلق ولا خالق خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد وأنه فاعل فبالمجاز المحض. وقال المهدوي وغيره وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قال ابن عطية وهذا صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية. الثامنة قال الطبري قوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت يستدل به على أن من قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه بمثقل أحسن الله إليكم بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية خلافا لمن جعل ديته على العاقلة وذلك يخالف الظاهر ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت مجنونا من نفسها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة التاسعة، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المعنى: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما، كقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه لأن وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام. هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف، نعم، اختلف فيه، والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع. فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ، نعم، خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع. العاشرة قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا. قال مالك: والربيع الإصر الأمر الغليظ الصعب. وقال سعيد بن جبير: الإصر شدة العمل، وما غلظ على بني إسرائيل من البول ونحوه. قال الضحاك: كانوا يحملون أمورا شدادا. وهذا نحو قول مالك والربيع. ومنه قول النابغة: يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم، والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا. عطاء، نعم، قاله، نعم، قال عطاء: الإصر المسح قردة وخنازير. وقاله ابن زيد أيضا، وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة العهد. ومنه قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري. والإصر الضيق والذنب والثقل. والإصار الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها، يقال أصر يأصر أصرا حبسه. والإصر بكسر الهمزة من ذلك. قال الجوهري: والموضع مأصر، نعم، مأصر ومأصر، نعم شيخنا، نعم، والموضع مأصر ومأصر، والجمع مآصر، والعامة تقول معاصر. قال ابن خويزمنداد: ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة ادعى الخصم تفقيلها، فهو نحو قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر فيسر ولا تعسر. اللهم شق على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت ونحوه. قال الكي الطبري: قال يحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي، ظاهره للحنيفية السمحة، وهذا بين. الحادية عشرة قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قتادة: معناه لا تشدد علينا كما شددت على الذين من قبلنا. قال الضحاك شيخنا؟ قال الضحاك: ولا قال الضحاك، تحملنا، نعم، أحسن الله. قال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. وقال نحو ابن زيد، وقال ابن جريج: لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الغلمة. وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء، وروى أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدة. وقال السدي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، قوله تعالى: واعف عنا، أي عن ذنوبنا، عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقب. واغفر لنا، أي استر على ذنوبنا، والغفر الستر، وارحمنا، أي تفضل برحمة، نعم، أي تفضل برحمة مبتدئا. منك روي عن علينا معاذ بن جبل، نعم شيخنا، برحمة مبتدئة منك عليك علينا. منك علينا، نعم. أحسن الله إليكم. روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين. قال ابن عطية: هذا يظن به أنه أنت رواه عن النبي صلى مولانا الله عليه أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم من الخلق كيف يدعون. وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين. قال ابن أحسن الله عطية: إليكم. هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك فكماله، وإن كان بقياس على سورة الحمد، من حيث هنالك دعاء وهناك دعاء وهنا دعاء، فحسن. نعم أحسن. وقال علي بن نعم أبي أحسن طالب: الله ما إليكم. أظن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. نعم. قلت نعم نعم. قال مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل: من قيام الليل، كما روي عن ابن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة، ختم بها سورة البقرة، كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام، من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل. آمن الرسول إلى آخر البقرة. وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له سلطان. وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة: من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي. وهذا صحيح، قد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع الفاتحة والحمد لله. تم نعم أحسن الله. وبه تم سورة البقرة وليه الجزء الخامس، ويبدأ بسورة آل عمران. أحسن الله. بارك الله فيك.